الرابع عشر الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله، المتوفى 532، له كتاب قيم ستأتي الإشارة إليه، وله منظومة في العقيدة تزيد على 200 بيت، نقل الذهبي رحمه الله طرفا منها في كتابه العلو، قال في مطلعها: وأفضل زاد للمعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاحبي، عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب، عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.